فالنفوس مشغولة على العصيان، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن النفس لأمارة بالسوء جملة اسمية تفيد التوكيد، أكدها الله بإن ثم أكدها باللام ثم جاء بصيغة المبالغة، لم يقل لآمرة وإنما قال لأمارة، وأمر به بالخير لا أمار بالسوء. إذن فهذه طبيعة الخلق جميعا، هذه طبيعة البشر، لكن الموفق والمفلح هو الذي يوفقه الله إلى التوبة وإلى الرجوع إليه سبحانه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، تأمل هذا القسم النبوي، والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين فيذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. لو لم تذنبوا، كأنه لا بد وأن نذنب، وإلا فقل لي أين هي أسماء الله الحسنى إذا كنا لا نذنب؟ أين اسم الله الغفور؟ وأين اسم الله الغفار؟ وأين اسم الله التواب؟ وأين غافر الذنب وقابل التوب؟ أين تعمل هذه الأسماء إذا كنا لا نذنب؟ لا بد وأن نخطئ، والخطأ مكتوب على كل إنسان، بل أن الله تبارك وتعالى لما وصف عباده المتقين، تخيل المتقين ماذا قال عنه؟ قال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقون يا رب؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وبعدين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين.